همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى أحمد محمود المقيمة في حي الغمراوي بمدينة بني سويف محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بهيئة بريد مصر. بتقول فيها: المعروف والمفروض والطبيعي إن بيحصل تطور والناس عددها بيزيد، يبقى أماكن الخدمات تزيد عشان تقدر توفي احتياجات المواطنين، وده بيظهر في القطاع الخاص. مثلا يعني الشارع اللي كان فيه محل واحد بقى فيه 3 و4، والشارع اللي كان فيه عيادة الدكتور بقى فيه 5 و6. لكن تعالوا بقى للخدمات الحكومية، هتلاقيهم بيقللوا عددها. ازاي وليه؟ ما نعرفش. عندنا مكتب بريد موجود في مساكن حوض الدلال، اسم تاني بني السويف. مكتب البريد ده بيخدم أهالي المنطقة والأحياء المجاورة، مراسلات، حوالات بريدية، والأهم من ده كله صرف المعاشات الخاصة بكبار السن والمعاقين والمرضى. بنتعامل مع مكتب البريد ده من سنين، مفيش أي مشكلة خالص. لغاية من فترة كده كنا هناك سمعنا: ايه هتوحشونا يا جماعة؟ خير يا بيه؟ حضرتك مسافر ولا ايه؟ لا لا لا، مسافر ايه، احنا خلاص هنقفل المكتب ده، ابقوا دوروا بقى على مكتب تاني تتعاملوا معاه. تقفلوه ليه؟ هو احنا زعلناكم في حاجة؟ زعلتونا؟ لا طبعا، وعلى فكرة بقى احنا ما حدش يقدر يزعلنا. خلص يا صبحي، لم كل حاجة في الكراتين واستعد يا ابني. بصراحة مش عارفين السادة المسؤولين في هيئة البريد عاوزين يقفلوا مكتب بريد مساكن حوض الدلال في بني سويف ليه؟ هو احنا المرضى وكبار السن حمل بهدلة ولف على مكاتب البريد البعيدة؟ وهي كمان المكاتب البعيدة دي ناقصة زحمة عشان نروح احنا نزحمهم؟ ياريت يبقى في إعادة نظر للقرار ده، وياريت يكون في مراعاة لظروفنا بقى. احنا في وقت المفروض فيه المعاش يوصل للبيت للمرضى وكبار السن، يوم يبهدلونا بالشكل ده؟ دي شكوتنا وأملنا يتم النظر فيها بعين العقل. ممكن همسة العتاب. رضا سليمان.